أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم، فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام العالم وصلح. بعد هذه المقدمة أتعجب أن أسمع من أحدهم يقول: أنا متأكد سوف يسوء الجو وينزل المطر، وبناء على ما سمعه من عن المنخفض الجوي أو المرتفع الجوي. حقيقة بهذا الأسبوع لاحظت كثير من الناس ما يحكي كلمة إذا ما يقول طلعت بالأنواء، قالت الأنواء، وأنا قمت أخاف على الناس حقيقة، لأنه هذه مشكلة. من أنا بس أحكي قالت الأنواء وعملت الأنواء وحكت الأنواء، ستقولون وين أن يحكي الآخ؟ الناس حتتذبح بالشوارع ويحكينا عن المطر والغيم والصحو. هذا كفر لأنبينه، يطلعكم من الإسلام. لذلك أنا أحكي بهذا الموضوع، هذا مهم الموضوع. الحق أن الذي شرع لنا هذا الأمر هو التفكر. لما تنزل الأمطار تفكر في الأمر، تفكر في هذه النعمة والأذكار، لا أن نقرر متى ينزل وكم سيدوم. أحدهم يقول يطول 7 أيام، الآخر يقول لا 6 أيام، والآخر يقول لا قالوا 2 أيام و7 ساعات. يا با أش القياسات هذه بالفيتا؟ تقيس الأيام والأوقات؟ فإن ما من قوة على وجه الأرض لها القدرة على تسيير غيمة من مكان إلى مكان ولو اجتمعت كل قوى الأرض على ذلك، ولو كل الأقمار صورت لنا الجو ثم بثت أن المطر سينزل في مكان كذا وستكون درجة الحرارة كذا، ثم لم يشأ اللطيف الخبير، ركز على اللطيف الخبير، لم يشأ اللطيف الخبير، ما حصل من ذلك شيء. الغريب أننا شغلنا بشيء هو حاصل لنا، المطر نزلت ولم نشغل بما يترتب على ما حصل. حالنا حال ذاك الرجل، رجل مات له ولد، أنا هذه بعيني شفتوها، فجاء عليه قال له احنا كلنا عرفنا أن الابن مات وانضغب برأسه، شظية جت عليه وقتلته بمكانه، فجاء يعزيه، هذه بعيننا شفناها، حادثتين الساحل الكمية، جاء قال له البقاء لله سلامة برأسكم، أش صارت الضغط ماله؟ قال له والله بغاسه، قال له من قدام له من وغله بعينه، هو مات بعد، انت عزينه وانتهى، عاد تسأله ويسب صارت الضغط، ايش لك علاقته؟ ويسب صارت الضغط من قدام له من وغله بعينه، يقول له. وآخر والله بعيني هاي شفتوها، وبالمقبرة بعد ما دفن الجثة توفى الرجل بعد صلاة الظهر، عايزي ابنه الكبير قال له ايه متي مات بالضبط؟ قال له والله صلى الظهر سلم ومات، قال له خطيه يعني مات غدا ومات، ايش لك علاقته؟ ما يعني يلتهي بالسالفه الجانبيه جدا، ايش لها علاقه؟ هو المهم مات الرجل، انت عزيه بالوفاه الا عتواسين وبر، ما تغدى الميت ماله، ياهو مالتك انت. من الاذكار التي تقال عند نزول المطر قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أما كما نلتهي أش قد تطول وأش قد تطول، وهل قد المنسوب وهل قد زادت وراح تقل وراح تزيد وزدت بفلان مكان وما زدت بفلان مكان، ما لنا شغل، هذا ما شغلنا، شغل الله عز وجل. أحد السلف توفاه الله تبارك وتعالى فرآه صاحبه بعد سنة، بعد سنة من وفاته رآه صاحبه، قال له إلى ما صرت؟ قال الآن فككت أسري، هسه يلا خلصتون الحسابات. قال لما؟ قال لأنني في يوم من الأيام خرجت فنظرت إلى السماء قلت ما أحوج الناس إلى مطر، فقيل لي وما أدراك بحاجة الناس أنت؟ ايش عليك أنت؟ شغلك هذا لو شغلنا؟ ما شغلنا، لا نتدخل إحنا، الحاصل هو مطر الدنيا انتهى. المطلوب أنه نعرف الأذكار، نعرف فقه المطر، فقه الشتاء، نتعلم هذا الفقه العظيم. إذا مطرت مطر غزير وكانت البيوت بعيدة يجمعون ولا إيش؟ يجمع المغرب مع العشاء، الظهر مع العصر، هذا الفقه المطلوب احنا مننا، هذا المطلوب مننا ان نعمله. ما هي الاذكار التي تقال اذا هبت ريح قويه، اذا كذا؟ قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاه الصبح في الحديبيه على اثر سماء كانت من الليله، مطرت الدنيا بالليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال، انصرف من صلاة الصبح التفت عليهم فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أو حال الله تبارك وتعالى في ذيك اللحظة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، هاي الأنواع الجوية صارت كأنها منزلة من السماء. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، متفق عليه. يعني إذا قلنا حين ينزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا ذكر، هذه أذكار قولة من تمطق المطرنا بفضل الله ورحمته، وإذا قلتها فإنك قد حققت الإيمان الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قصده. وأيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، حسره، فتح زيقه فتح سحابه أو الدقم وهكذا طلع صدره على الماء. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، المطر نزل جوا بصدره. فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى، حديث دون ينزل من السماء، حديث عهد بربه تعالى، معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بها صلى الله عليه وسلم لأنها تو الله خلقه. في يوم أقبلت اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. طبعا يكذبون. وسألوه أربع أسئلة، وكان آخر سؤال من الأسئلة قالوا: إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك، من الملك اللي ينزل عليك؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا جبريل. هذول اليهود يقولون، واليهود لحد الآن يكرهون جبريل عليه السلام. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ذكر الإمام مالك في موطئه عن عامر بن عبد الله بن الزبير موقوفا أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، يتكلم مع الناس في دروسه، فإذا أرعدت السماء يترك الكلام وينصت، ثم يقول بعد ذلك: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد، إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. رواه الإمام مالك في موطئه وهو صحيح موقوف. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرعد ملك من ملائكة الله، الرعد ملك من ملائكة الله، موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، مخاريق مثل الصوت يعني قمشي كيبل، يسوق بها السحاب حيث شاء الله. رواه الإمام الترمذي وهو صحيح. وقد يسقي إخوتي في الله هذا الملك بأمر الله بلادا دون بلاد أو قرية دون قرية، وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد بستان مقد هذا المسجد وجيرانه على خطة بالضبط بستان أخرى. الله تعالى يؤمر الملك بأن يسوق الغيمة فوق هذه الأرض ما فوق ذيك، وذيك الغيمة تصف فوق هذه الأرض ما تصف فوق ذيك، كله بأمر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين رجل بفلاة من الأرض، رجل يمشي في الصحراء فسمع صوتا في سحابة، غيومك قاعد تمشي سمع صوت بالسحابة، لا ميكروفون ولا سماعة ولا كذا، سمع صوتا في السحابة. هذا الصوت ماذا يقول؟ يقول: اسقي حديقة فلان، يذكر الاسم. فتنحى ذلك السحاب، داور رجع. سبحان الله، هو يسخر السحاب والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض يا إخوة، هو الذي يصرفه ما بيد أحد. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، حرة مثل بركة كبيرة، فإذا شرجة من تلك الشراج مشرخة هذه البحيرة قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، هذا الرجل قام يلحق الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له هذا الرجل اللي سمع الصوت بالسحابة، شاف هذا عيش يزرع بالأغض ماله، يمسح الأغض بمسحاته بالمسحات، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، ذكر اسمه مثلا سين، اسمه سين. قال: أنا اسمي سين، للاسم الذي سمع في السحابة، نفس الاسم اللي سمعه في السحابة نفس الاسم، قالوا هذا المزارع. فقال له المزارع السع: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ ايش هتعمل انت؟ بحيث من السماء اسمك ينذاع وتسخر لك الرياح ويدفع رب العالمين إلى الغيمة، والغيمة يداورها ويجيبها إلى أكان بركة قريبة من أرضك، وتمطر هذيك الغيمة كل الماء لك ويجي إلى البستان مالك، ايش هتعمل انت باي البستان؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أش يطلع من ثمار، فأتصدق بثلثه، انتهى هوني هذا الطابع، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلث، الثلث هذا الباقي حتى إيش يزرعه مرة ثانية. فالقضية إذن إخواني محسومة، ليس بيد أحد، ولا الطقس يعمل بإرادة نفسه، ولا المنخفض، ولا حتى أقوى ملك من ملائكة الله جل وعلا في السماوات ما يستطيع أن يحرك ريح إلا بأمر الله، ولا يستطيع أن يحرك سحابة ويوجهها إلا بأمر الله جل وعلا. ونحن نتذكر في سنوات مضت كنا نرى الغيمة مملوءا بالقطر بالماء، والقطرة معلقة تتجمع فوق رؤوسنا بالمواصل تتجمع علينا، وإذا بها تنجلي وتروح تطلع، نسمع بالأخبار أو أصدقائنا أو قرائبنا يخبرون، يقول: يابا فيضت يمنا بدهوك مثلا، فاضت بتلكيف، ها يعني على بعد كم كيلومتر، فاضت بفلان مكان، ونحن هوني ماكو ماي، ماكو قطرة تنزل علينا، وكنا نطلع نصلي استسقاءات، وتتذكرون الصاب الموصل قبل. فإذا الأمر ما بيد أحد، بيد الله جل وعلا، بيد اللطيف الخبير. و هذا يعني أمر خطير، إنه نحن نظل نقول ونظل نردد: نعم هذا علم علمه الله جل وعلا للبشر. يا جماعة تراكم منخفض جوي راح يصير بإذن الله، قول، لا تستحي من قول بإذن الله، حتى لو كنت أنت بروف قول بإذن الله، ايش خالف؟ الله هو اللي هو الخالق، هو المصرف بكيفه عز وجل، بإرادته عز وجل، عفوا بإرادته عز وجل. يشرع لنا أيضا أن إذا رأينا المطر بدأ يزداد وبدأ يعني يصبح قد يصبح ضررا علينا، وتبين إشارات الضرر، تبين إشارات الضرر وأنه رب العزة يريد ينتقم من هذا البلد مثلا في بقوة المطر وكان غزيرا وخيف منه الضرر، يشرع لنا أن نقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. أتعجب بعض الناس بعد توى مطغت توى نزل مطغ، اللهم حوالينا ولا يابد الصبر خي تنزل الرحمة مليح علينا، قبل رأسنا اللهم حوالينا ولا علينا يابد خي تنزل علينا وتشبع لغض مالنا وبعدين قبل الله وزعته. ويشرع أيضا إذا انقطع المطر أن نقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا كله ثابت عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا إخوة لا أحد يتجاوز حده مع رب العالمين. والله هذا الأسبوع سمعت كلمات حقيقة المضت، سمعت كلمات أخافتني، ما كنت أظهره بس أخافتني حقيقة. قامت الناس بقى تتدخل بشغل رب العالمين بالمطر وبالهواء وبالبغد وبالكذا ودرجات الحرارة ينطيها بالأبد بالملي. هذا كله تجاوز على حدود الله بهذه القضية، ناهيك عن تجاوزات أخرى. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب، إنه هو التواب الرحيم. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. أسألك اللهم في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة يا رب، هذا وقت نزول رحمتك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا إلى كل ما تحب وترضى، وأن تبعدنا عما لا ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام أن تبسط الأمن والأمان في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلاد المسلمين عامة وبلاد المسلمين خاصة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ولي علينا من يقودنا للعمل بكتابك ونهج نبيك، ولا تولي علينا غيرهما يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا عن نفوسنا إلا أزحته، ولا غما إلا أزلته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا دمرته وقصمت ظهره. اللهم ولا مأسورا إلا بالخير إلى أهله رددته، اللهم ولا زائدا عن دينك إلا سددت رأيه ورميه ونصرته. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك اللطيف الخبير أن تجعل هذا الغيث الذي نزل عن غيثا مغيثا طيبا يا رب العالمين مباركا. اللهم وإنا نعوذ بك أن يكون عذابا وانتقاما يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إذن لكتابك أن يحكم ولنهج نبيك أن يسود، اللهم أذن لكتابك أن يحكم ولنهج نبيك أن يسود. اللهم أسألك الهدى بعد الضلال، وأسألك الزيادة بعد النقصان، وأسألك اللهم الكرم، وأسألك اللهم الخير كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اصرف عنا كيد الكائدين وغدر الغادرين وخيانة الخائنين ومكر الماكرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، آمين. اللهم آمين وأقم الصلاة.